بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أعظم اللحظات وأسعد الأوقات وأحلى الساعات إذا وقف صلى الله عليه وسلم لمناجاة ربه جل وعلا، يناجي ربه بكلامه ويتقرب إليه بطاعته سبحانه. فإذا أردت القرب من الملك فأكثر من السجود، فإن الله عز وجل قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فإذا أردت القرب من الله جل وعلا فأكثر من السجود. رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه، ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف. فرضي الله عن ثوبان ورضي الله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه صلى الله عليه وسلم وهو يزبل، رأى لونه قد تغير: ما شأنك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، أنت في الدار الآخرة تكون في أعلى الجنان، وتذكرت نفسي وأنا إذا من الله عز وجل علي بالجنة فسأكون مع المؤمنين. فأصابني الهم لأنني علمت أنني لن أراك في الجنة إلا أن يشاء الله. فما أجابه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لأصحابه: يحشر المرء مع من أحب. إذا أحببت أهل الطاعة فأبشر، حشرت معهم وكنت معهم في جنات النعيم. وإذا أحببت أهل الفسوق والعصيان فأنت معهم والعياذ بالله. ورجل يريد أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من السجود تكن في أعلى الدرجات، أكثر من السجود يرفع الله عز وجل درجتك في أعلى جنات النعيم، أكثر من السجود فإنك ما سجدت لله عز وجل سجدة إلا حط الله عز وجل عنك سيئة ورفعك بها درجة وكتب لك عنده حسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رجل من السلف الصالح يدخل في صلاته، يصلي في المسجد، وإذا بحريق شب واهتم الناس واجتمع الناس، وهذا الرجل كاد أن يحترق وما خرج من صلاته حتى سلم مطمئنا. فقيل له: يرحمك الله، أما رأيت النار؟ أما أحسست وما شاهدت هذه النار؟ أما أحسست بها؟ فيقول: كنت أفكر في النار الكبرى فشغلت عن النار الصغرى. كان إذا دخل في صلاته تخيل الجحيم وتخيل النار وتخيل العصاة، فيتفاعل في صلاته ويشتغل بتلاوته فيخشع ويتدبر فيشتغل عن أي شيء دار حوله. ورجل آخر ثرت الأكلة في قدمه، ده يعني حشرة أصيبت قدمه، ويومئذ لا يعرفون، أو ما كان هناك ما يسمى بالبنج أو ما يسمى بغرفة العمليات، فقال الأطباء لا بد من بتر هذه الساق. وهذا الرجل هو هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال له البعض اشرب كأسا من خمر حتى يغيب عقلك وتستعين على تحمل الألم إذا بترت ساقك. فقال الرجل عقل منحنيه ربي أشرب خمرا كي أغيبه، والله لا يكون هذا أبدا، ولكن اتركوني حتى أتوضأ، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا ساقي، فإنني إذا كنت بين يدي الله عز وجل لم أشعر بشيء. وفعلوا، وبعد أن بطروا ساقه ويومئذ ما تحرك وما اضطرب لأنه سلم أمره لله عز وجل. يأتيه الخبر إن ولدك قد مات ركله الفرس، فيقول وهو المحتسب اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا فلك الحمد، وأعطيتني 4 من الولد فأخذت ولدا فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هكذا يكون الرضا. بعض الناس إذا ضيق عليه في الرزق يتسخط وينسى نعم الله عز وجل عليه ويقول من أي ما عندي شيء، الحالة كذا والحالة كذا. والله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأعطاك النعم، أنت لا تحتاج في هذه الحياة الدنيا إلا اللباس والطعام والشراب والمأوى. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح منكم آمنا في سربه يعني في مسكنه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الرجل أعطاه الله تعالى الأرصدة في البنوك وأعطاه المصالح وأعطاه العيال، ويشكو الرحيم الرحمن إلى من لا يرحم من البشر. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فسلوا الله عز وجل من فضله واشكروه على نعمه، فحمدا لك يا الله على الصحة، وحمدا لك يا الله على العافية، وحمدا لك قبل هذا على نعمة الإسلام، وكفى بهذه النعمة نعمة، وحمدا لك على نعمة القرآن. غيرك يتقلب في الجحيم، غيرك ما شرح الله صدره للإسلام، غيرك يتقلب على فراش المرض، أنت معافا في بدنك، أنعم الله عز وجل عليك بالنعم. جاء رجل إلى السلف الصالح يشكو الفقر والحاجة وأنه لا يملك كذا وكذا وكذا، فقال له هذا الرجل بعني عينك بكذا وكذا، فقال الرجل لا، قال بعني ساقك بكذا وكذا، قال الرجل لا، قال بعني ذراعك بكذا وكذا، قال لا، قال أعطيك الدنيا وما فيها، قال والله لا أستغني عن عضو من أعضائي. فقال الرجل لهذا الذي يشكو أما تستحي أن تشتكي وقد أنعم الله عز وجل عليك بأفضل من الدنيا وما فيها؟ تشكو من؟ تشكو الله عز وجل. فحمدا لله عز وجل أنعم الله تعالى علينا بنعمة الحياة، فلنقم باستغلال هذه الأوقات. نعيش في أول يوم من أيام شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان. فأكثروا فيه من الصيام، وعود نفسك على القيام ولو أنك صليت لله عز وجل 2 ركعتين، وعود نفسك على تلاوة القرآن، وعود نفسك على الحرص على صلاة الفجر. بعض الناس والعياذ بالله يتعاملون مع رمضان لا مع رب رمضان، هم رمضانيون لا ربانيون، هم دنيويون لا أخرويون. الله عز وجل خلق الشهور سبحانه وتعالى، والحسنة عنده بعشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فلماذا ما عاملت الله عز وجل إلا في رمضان؟ المصحف يعلوه التراب لا يفتح إلا في رمضان، لماذا؟ هذا من هج القرآن. فعود نفسك على التلاوة، وعود نفسك على صلاة الفجر في أول يوم من أيام رمضان، ترى أن المساجد قد ازدحمت في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك إذا بالناس يتناقصون شيئا فشيئا، حتى في العشر الأواخر اشتغلنا بكذا وكذا وبالموسم، كفاك 11 شهرا وأنت تهتم بجمع المال، فاحرص على طاعة الله عز وجل، وفرغ نفسك وقلبك لله عز وجل في شهر واحد من هذه الأشهر، إن والخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. كانت أم الإمام أحمد هذا الرجل العظيم ربطهم رأى، مات أبوه وهو صغير فربطهم رأى فصار إماما للدنيا، فكانت تقول له: إن والخير يا بني فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.